بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. أسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من سائل من السودان، يقول في رسالته: رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم أعادها إلى عصمته وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع، وسافر هو إلى منطقة أخرى، فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب وقال إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته فقال له مأذون القرية إن الطلاق قد وقع لأنه قال علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقد جديد واعتبرت له طلقة ثانية، وأراد الله سبحانه أن يطلقها مرة أخرى فاعتبرت طلقة ثالثة. فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع، وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن إرجاعها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخط من زوجته فيه تفصيل. إن كان حلف بذلك معتقدا صحة ما قال، وأنه يعتقد أن الكتابة ليست كتابتها، أو ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أن كتبه عنها، يعني يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح وليس من زوجته، سواء لأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها، أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وأن هذا ليس خطه. المقصود إذا كان يعتقد أن خطها ليس من زوجته وأن مكتوب عليها، هذا اعتقاده، فلا تقع الطلقة ويبقى لها طلقة. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الإخوة أحمد عبد العزيز ورجب وإبراهيم، إخوة مصريون يعملون بالأردن. يقولون في رسالتهم: شخص يتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الكتاب والشريط، وهذه الأشرطة بعضها مسجل بصوت امرأة، مع العلم أنه لا يمكن أن يستغني عن هذه الأشرطة، فهل يجوز سماعها؟ نعم، يجوز ذلك إذا كان المقصود الفائدة والعلم، ليس المقصود التلذذ بصوتها، وإنما أراد من ذلك معرفة هذه اللغة الذي حصل له من طريق التسجيل. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني أيضا يقول: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟ مثل هذا الرجل يكون كافرا أعوذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وصحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله في نزول المسيح مريم من السماء في آخر الزمان، وفي خروج أجوج ومأجوج، في خروج الدجال في آخر الزمان، وفي مجيء المهدي، كل هذه الأربعة ثابتة: المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا بعد مولئات جورا، ونزول المسيح من مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج أجوج ومأجوج، كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنكارها كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلام. نعم، بارك الله فيكم. سؤال ثالث في هذه الرسالة أيضا يقول: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلومتر وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟ يقول: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض فيها وذلك لبعد المسجد عنا. السؤال الأول يتعلق بالدجال. نعم، أعيده. والدجال ومسيح مريم ويأجوج ومأجوج، نعم، هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك ولا ريب، تواترت فيهم الأخبار صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المهدي فقد تواترت فيه الأخبار أيضا، وحكاها غير واحد أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يقابل التوقف في كفر من أنكر المهدي وحده فقط، أما من أنكر الدجال أو المسيح مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف، وإنما التوقف في من أنكر المهدي فقط، فهذا قد يقال في التوقف في كفره وردته عن الإسلام، لأنه قد سبقه بعض من أشكل عليه ذلك، والأظهر في هذا والأقرب في هذا كفره، لكن لبعض أهل توقفهم في ذلك. وأما ما يتعلق بأجوج ومأجوج والدجال والمسيح مريم، فمن كره هؤلاء الثلاثة أو واحدة منهم فقد كفر، إن شاء الله العافية. نعم، بارك الله فيكم. نعم. السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول فيه الإخوة: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض بها وذلك لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلومتر ولعدم سماعنا الأذان، فنحن نؤذن ونقيم في المزرعة وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما حكم ذلك؟ لا حرج في صلاة المزرعة إذا كان المسجد بعيدا عنهم، لا حرج، وكونه يؤخر عن أول الوقت نصف ساعة لا يضر، إذا كان التأخير عن أول الوقت نصف ساعة فلا بأس، أما التأخير عن الوقت نفسه لا يجوز التأخير عن الوقت، لكن إذا كان التأخير عن أول الوقت مثل لا يصلون إلا بعد نصف ساعة من زوال الشمس، أو نص ساعة من دخول وقت العصر، أو نص ساعة من غروب الشمس، أو نص ساعة من غروب الشفق، هذا لا بأس به، لا حرج. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا يسأل الإخوة أحمد عبد العزيز وزملائه الذين يعملون بالأردن، يقولون: يوجد بقريتنا بمصر ضريح لأحد الأولياء، والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة ويقيمون عنده حلقات الذكر، وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به وطلب العون منه، فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه، وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره، أفيدونا أفادكم الله؟ الذي يأتي إلى ضرائح الموتى ويدعوهم ويسألهم شفاء المرضى أو يطلبهم المدد والعون أو دخول الجنة أو النجاة من النار أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطوف بقبورهم يطلب البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من النار أو شفاء المرض أو سعة الرزق أو ما أشبه ذلك، كله كفر أكبر وشرك أكبر، نعوذ بالله، هذا دين المشركين. قال الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله في أحدا، قال سبحانه في حق الأصنام والمعبودين من دون الله جميعا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، سماه شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى دعوة غير الله كفرا وضلالا وشركا. وهكذا إقامة الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة، فإقامة الحفل عند القبر المولد أو الأذكار أو الحلقات العلمية هذا أو القرآن هذا بدعة وليس بشرك. أما طلب حاجات منه والتمسح بتراب القبر لطلب البركة أو لطلب شفاء المريض هذا من الكفر الأكبر، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة. أما الموالد فكلها بدعة، الاحتفال بالموالد كلها بدعة عند المحققين من أهل العلم، لأن الله سبحانه ما شرع لنا ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بمولد الصديق ولا بمولد عمر ولا عثمان ولا علي، وهم القدوة، هم الأخيار، فلو كان هذا خيرا لسبقنا إليه، فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو المشايخ أو الأمراء أو غيرهم كله بدعة وكله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، ولقوله: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في الخطبة عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع وأن يبتعدوا عنها، وإذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر، صارت الفتنة أعظم، صار الإثم أكثر، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء عند القبر أو في أي احتفال منكر، ومن أسباب الزنا والفواحش، ومن أسباب ركوب المحارم، فالواجب الحذر من ذلك حتى في غير الاحتفال، حتى في الولائم الأخرى لا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء في حفلة ويختلطوا في حفلة عرس أو في حفلة أي حفلة، لأن هذا يسبب فتنة من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. فالواجب التمييز، وأن يكون اجتماع النساء على حدة واجتماع الرجال على حدة في الولائم وفي الاحتفالات الجائزة شرعا من الأعراس وغيرها. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللهم استعان. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل أبو بكر محمد بن محمد، سوداني الجنسية، مقيم في جدة. يقول: لي بنت تبلغ من العمر 8 سنين، ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا بالمدينة، ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة، ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت غيري، فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت كالسوق والدكان وغيره، فهل يجوز لي أن آخذها من والدتي لأجل حجرها في البيت وأترك والدتي، وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين؟ وكما ذكرت سابقا فأنا أعطيتها لتكون لها بنتا تربيها إلى أن تكبر وتزوجها، والآن أنا متردد، أفيدوني أفادكم الله. إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقيها عند الوالدة، لأن برها واجب وهذا من برها. أما إذا كان بقاؤها عند الوالدة يبقيها جاهلة ولا يحصل لها تعليم هذا يضرها، فينبغي أن تأخذها بكلام طيب مع الوالدة واستسماع الوالدة حتى تعلمها ما ينفعها وحتى تصونها عن أسباب الخطر. وهكذا إذا كان بقاؤها عند الوالدة قد يعرضها للخطر، قد يعرضها للسفهاء ولأصحاب الأغراض السيئة، فخذها وصونها عن الخطر، والتمس الوالدة من يعينها من خادمة خارجا غير البنت، خادمة تخدمها وتعينها على أحوالها في بيتها. وأما أن تضع البنت عندها خادمة وتعطلها من التعليم والتوجيه وتعرضها لأسباب الفتن فلا يجوز لك، لكن عند أخذها من الوالدة تعمل ما يلزم من الكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن حتى لا تزعج الوالدة وحتى لا يقع بينها وبينها قطيعة وعقوق. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة مداوما عليها منذ مدة طويلة، ثم رجع يصلي هذه النافلة في الضحى وتركها في الليل، فهل يكون آثما أم لا؟ لا، ليس بآثم، التهجد بالليل نافلة وتطوع، فإذا صلى في الليل أو في النهار تطوع فهو مأجور، ولكن صلاة الليل أفضل، يتيسر له يكون تهجده بالليل ونافلته بالليل، يصلي 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، هذا أفضل في الليل. فإن لم يتيسر فليوتر بما يتيسر كركعة أو 3، ثم يجعل مزيد النافلة في النهار أرفق به، لا بأس بذلك لأنها كلها نافلة. لكن الوتر محله الليل، الوتر محله الليل، يوتر ولو بواحدة في الليل، والباقي يتطوع في الضحى لا بأس، في الظهر لا بأس. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائلة نون عين ميم من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، تزوجت رجلا وعشت معه 4 سنوات كلها سعادة، وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين يمشون في طريق سيء، فراح يشرب المسكر، أبعدنا الله وإياكم عن ذلك، ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية فيضربني ضربا قويا بدون أي سبب، وأنا امرأة مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شيئا يخالف الإسلام. لكن المشكلة أن لدي منه 4 أطفال وأكبرهم يبلغ من العمر 5 سنين، فلا أدري ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تنصحيه وقت صحوه، وتطلبي من أبيه إن كان موجودا أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخوال وأعمام حتى ينصحوه حتى يوجهه إلى الخير لعله يهتدي بأسبابك، فإن هداه الله وتاب فالحمد لله، وإن أصر على حاله السيئة فلك أن تطلب الطلاق وتتصل بالمحكمة حتى يحصل الطلاق، لأن بقاءه معك وهو بهذه الحال يضرك ويضر أولادك، وأنت أحق بأولادك ما دام بهذه الحالة، فعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه الكبار الذين يحترمهم ويستفيد من كلامهم ويقدر كلامهم، لعل الله يهديه بأسبابهم. وأنت مع هذا تدعي له في ظهر الغيب صلاتك وفي الليل وفي آخر الليل، تدعي له أن الله يهديه وأن الله يرده للتوبة ويعيده من هذا العمل السيء ومن أصحاب الشر وصحبتهم، لعل الله يستجيب لك ويرده إلى الخير. لعل الله يستجيب سبحانه وتعالى دعائك ويرد هذا الرجل إلى الخير والاستقامة. فإن أصر على حالته السيئة على تعاطيه المسكر فلا مانع من طلب الطلاق، لأن بقاءه معك وهو على هذه الحال لا شك أن فيه مضر عليك وعلى أولادك، نسأل الله لنا وله الهداية. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله العوكي من سوداني مقيم في جدة، يقول في رسالتي تزوجت امرأة وأنجبت منها طفلة ورأيتها مشت إلى الفاحشة، يقصد الطفلة، وعندما ضربتها قالت لي أجبرتني والدتي على هذا الفعل وطلقتها، ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم أخذ طفلتي منها وأتركها؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا يحتاج إلى عناية. إذا كانت الأم تابت إلى الله عز وجل وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها، أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها وأنها ما فعلت شيئا من الشر وأن الفساد من البنت لا منها، فراجعها. أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعو إلى الفاحشة وأنها فاسدة العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي ألا تراجعها، وليس لك أن تراجعها ما دامت بهذه الحالة السيئة، لأن هذا في خطر، فيه خطر عليك وعلى أولادك. لكن لا تعجل في الأمور، تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين بها من الجيران والأقارب، فإن ثبت أنها طيبة وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها تابة وتصادقة فلا مانع من مراجعتها ما دامت في العدة أو العودة إليها بنكاح جديد. أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة وأنها غير شريفة الأرض فينبغي لك أن لا تعود إليها لئلا تعلق عليك أولادا من غيرك، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عندي جاري يشرب الخمر ولا يصلي وحالته ضعيفة في المعايش وأنا أساعده ببعض الفلوس، فهل يجوز لي مساعدته أم أتوقف ولا أعطيه شيئا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا الجار جار سوء، لكن لا يصلي ويشرب الخمر، هذا لا ينبغي يساعد على فعله الخبيث، ينبغي يهجر ويقاطع ولا تتصل به ولا تسلم عليه ولا تزوره إلا إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فلا بأس. أما ما دام بهذه الحالة فإنه مرتدا بتركه الصلاة، يجب أن يقاطع وأن يعلل له البغضاء والكراهة وأن لا تجاب دعوته وأن لا يدعى إلى وليمة عندك ولا عند إخوانك الطيبين، اتركوه، يجب أن يهجر، لكن مع النصيحة أنصحوه ووجهوه الخير لعل الله يهدي بأسبابهم. فإذا أصر على عمله السيء فينبغي يرفع بأمره إلى الهيئة في البلد لتحضره وتستتيبه أو إلى ولاة الأمور حتى ينظروا في أمره لئلا يضر المجتمع لئلا يتأسى به غيره، نسأل الله لنا وله الهداية. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت لنا من السائل ميم ألف من خميس مشيط، يقول في رسالته إنني حلفت بيمين تبع يمين، هكذا كتب على أنني لا أتعاطى الدخان مرة أخرى، لكن لم أستطع محاربة ذلك وعدت مرة أخرى لتعاطيه، فهل هذا الحلف بمعنى الطلاق أو حلف بالله؟ إذا حلفت بالله مرات كثيرة أنك لا تعاطى التدخين، أنك لا ترجع للتدخين، كان تقول والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله لا أعود إليه، ولو 5 مرات ولو 10 مرات ولو 100 مرة ثم عدت إليه فعليك التوبة إلى الله، وعليك كفارة واحدة، كفارة يمين واحدة فقط، لأنها على شيء واحد، فعليك كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين لكل واحد نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو كسوتهم أو عيد غرامة إن تيسر عيد غرامة، فإن عجزت عن ذلك صمت 3 أيام، وعليك التوبة إلى الله من التدخين والجد والنشاط في محاربته والصبر والمصابرة وصفة الأخيار الذين لا يشربونه، وإذا فعلت هذا أعانك الله عز وجل، لكن لا تصحب الذين يشربونه، إذا صحبتهم رجعت إليه، فعليك أن تحارب ذلك وأن تترك صحبة من يشربه حتى لا تعود إليه، فإنه خبيث مضر ومحرم، فالواجب تركه والحذر منه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، لا في البقالات ولا في غيرها، يجب أن يترك ويحارب لمضرته العظيمة وخبثه. والله يقول سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فالله ما أحل لنا إلا الطيبات، وهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث المحرمة، وقال سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هكذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والدخان من الخبائث المنكرة المضرة ببدن الإنسان وصحته ومسببة لأمراض كثيرة خطيرة، وهكذا بقية المسكرات والمخدرات كلها ضرر عظيم يجب أن تحارب، نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية منها. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول صار بيني وبين شخص قريب لي شجار، وحلفت أن لا أشرب ولا أكل في منزله، فعدت وتناولت ما طاب لي من مأكل ومشرب، فما عقاب ذلك الحلف؟ عليك كفارة اليمين وهي طعام 3 مساكين كما تقدم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد، أو عتق رغبة مؤمنة، أو كسبة 10 من الفقراء كل واحد قميص يكفي، فإذا عجزت ولم تستطع ذلك فعليك صيام 3 أيام، نسأل الله التوفيق والهداية. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من يسرى عبد النبي غازي مصري بكفر الشيخ، أو يسري عبد النبي غازي مصري من كفر الشيخ، وهو مقيم بالمنطقة الشرقية، يقول في رسالته الطويلة: لي أخ طلق زوجته 3 مرات لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة، وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء، وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن، والله أعلم إن كانت نساء أو رجال، ويحضر إليها في 2:00 من الليل بعض الرجال ويقولون احضري معنا فلانة تعبانة، وتخرج دون إذن زوجها وهو غير راض عن ذلك، حيث قام بطلاقها 2 من أجل ذلك، وعند تكرار ذلك وهو ضرب الحقن للرجال كان يقول لها لا تخرجي، تقول له أخرج رغما عنك وليس لك علي حكم. هذا هو الحال، وكانت عندما تطلق تقبل أقدامه وتبدي الندم حيث أرجعها 2، وفي هذه 3 تريد الرجوع وتريد أن تعمل محللا كي ترجع لزوجها، ولكن دون جدوى لأنها لها 3 مرات، أفيدونا أفادكم الله في حالتها؟ ما لطقة 3 لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحل لا يجوز، محل تيس مستعار ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكح زوجا آخر، ينبغي للزوج هذا ألا يعود إليها ولا يرغب فيها، لأنها متهمة ما دامت تعمل هذه الأعمال، فلا يليق بها يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها، ومن يتق الله جعل له مخرجا ومن يتق الله جعل له من ولي يسرا، هذه المرأة متهمة بالشر فلا يليق بها يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تعتد، لكن ما دامت بهذه الصفات التي ذكرها السائل فإنه لا ينبغي أن يعود إليها لأن ظاهرها شر ولأنها متهمة بالشر. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. وفي آخر رسالة الأخ يسري عبد النبي يقول: لي رجاء، اسم عبد النبي هل يمكن تغييره إلى عبد الله مثلا؟ ما دام اسم أبيك وقد توفي لا يغير، أما كان والده حيا فالواجب تغييره، لأن ما يجوز يقال عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، التعبيد يكون لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الملك، التعبيد يكون لله وحده، ولا يجوز التعبيد بإجماع المسلمين. قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعبد لغير الله، فلا يقول عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا غير ذلك، يجب التعبيد لله. فإن كان والده حيا فالواجب عليه يغير هذا الاسم، وإن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء آباء، عبد المطلب، عبد مناه، ما غير الأسماء، قال أنا نبي يا كريم أنا ابن عبد المطلب، ولم يغير اسم عبد المطلب. وهكذا الأسماء الجاهلية لم تغير، عبد مناه وعبد كذا وعبد كذا من الجاهليين السابقين. نعم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل كل من سوداني لم يذكر اسمه، وأحمد عبد العزيز ورجب مصريون يعملون في الأردن، ورسالة أبو بكر محمد بن محمد سوداني مقيم في جدة، ورسالة السائلة نون عين ميم من مكة المكرمة، ورسالة السائل عبد الله العوكي سوداني مقيم في جدة، ورسالة ميم ألف من خميس مشيط، وأخيرا رسالة يسري عبد النبي غازي مصري الجنسية يعمل في المنطقة الشرقية. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي من الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.